قائلا ما حكم صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قالت ذلك راهية أن يتخذها سنة. صلوا قبل المغرب، قال أول قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل من شاء لمن شاء، كراهية أن يتخذها سنة، يعني واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه إذا أنهم يسابقوا السواري ويصلوا ولا ينكروا عليهم. وقيل إنه أيضا هو صلى ربما صلى قبل المغرب. فالصلاة في الركعتين قبل المغرب ذا بفعل الرسول وبقوله وبتقريره، هي سنة لا إشكال فيها. نعم. والمقصود قبل المغرب يا شيخ قبل الصلاة، يعني قبل إقامة الصلاة، بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة. نعم.